يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث 18 قال عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث جمع بين مناقب ثلاث، أولها الحث على تقوى الله وقوله حيثما كنت يشمل أن كان في السر أو كان في العلانية والجهر، ويشمل أن كان في خلوته أو كان بوجوده بين الناس، وليعلم أن تقوى الله سبحانه وتعالى وصية أوصى بها الله جل وعلا الأنبياء والرسل، وأوصى بها أهل الإيمان، وأوصى بها كل من يقول لا إله إلا الله، وكل من يدين بدين الإسلام. وتقوى الله كما مر بنا جاءت في آيات كثيرة، آيات كثيرة في كتاب الله تدعو وتحث على تقوى الله، وكذلك الأحاديث الواردة في تقوى الله سبحانه وتعالى أحاديث كثيرة. وقد عني السلف رحمهم الله تعالى بالحث على تقوى الله والتواصي بتقوى الله في أقوال لهم كثيرة، كل يحث ويدعو إلى التمسك بتقوى الله لأنها جماع الأمر. وكنا قد عرضنا في دروس ماضية أقوال الصحابة رضوان الله عليهم وأقوال التابعين والأئمة المهديين المتبوعين الذين يحثون الناس بتقوى الله، وكان آخر ما انتهينا إليه قول بعض أهل السلوك في الحث بتقوى الله ومراقبة الله جل وعلا في السر والعلانية. يذكر الإمام ابن رجب رحمه الله عن بعضهم قال دخل بعضهم غيطة ذات شجر فقال لو خلوتها هنا بمعصية من كان يراني؟ هكذا طرح هذا السؤال وساقه وأورداه، وكان ذلك في غفلة منه ظانا أنه في حال خلوته لا يراه أحد. قال فسمع هاتفا بصوت ملأ الغيطة، يعني يناديه مناديا يناديه وهاتفا يهتف به ينبهه ويذكره قائلا له ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكان هذا تنبيها له على أنه وإن كان في حال خلوته فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. قال ورأى محمد بن المنكدر رجلا واقفا مع امرأة يكلمها، يعني وكأنها ليست ذات محرم الله، وربما كان كلامه لها في غير ما يباح له أن يتكلم، فقال مذكرا محذرا منبها إن الله يراكما إن الله يراكما سترنا الله وإياكما، يعني لاحظا أن الله سبحانه وتعالى يراكما وأنتما مختليان تتكلمان فيما تتكلمان به، فعليكم أن تراقبوا الله سبحانه وتعالى وعليكم أن تدركوا ذلك. ثم دعا لهما بأن يسترهما الله سبحانه وتعالى وإياه، لأن ستر الله سبحانه وتعالى إن ستر عن عبده في الدنيا فقمن أن يستر عليه في الآخرة، وإن الله سبحانه وتعالى حيي ستير يعفو ويستر. ولذلك نبههما إلى ما ينبغي أن يدعوان به، حيث إنهما وقعا في هذا الخطأ، فيسألان الله سبحانه وتعالى أن يستر عليهما وأن يعفو عنهما. قال: وقال الحارث المحاسبي: المراقبة علم القلب بقرب الرب. يعني معنى المراقبة إحساسك بأن الله تعالى قريب منك وأنه مطلع عليك. علم القلب يعني أن يعلم القلب وأن يستقر في القلب أن الله تعالى قريب من عبده، فهو مطلع على ما يقع منه. قال: وسئل الجنيد: بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظره، أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظره. فإذا علمت أن الله تعالى مطلع محيط عالم، فإن هذا يحملك على أن تستحيا من الله تعالى وأن تغض بصرك. قال: وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينشد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فهو سبحانه وتعالى شاهد مطلع عالم، ولهذا مطلع بكل ما يجري في هذا الكون، عالم به، عارف بما يقع، ولهذا لا تخفى عليه خافية. وقد جاء في كتاب الله ما يؤيد هذه المعاني. يقول: وكان ابن السماك ينشد: ابن السماك احد علماء السلوك ايضا كان ينشد: يا مدمن الذنب، اما تستحي والله في الخلوة ثانيك؟ يعني ان كنت خاليا بنفسك فان الله تعالى معك، الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك، يعني كونه يستر عليك كثرة أخطائك لا يعني أنه غائب. قال: والمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما وصى معاذ رضي الله تعالى عنه بتقوى الله سرا وعلانية، أرشده إلى ما يعنيه، إلى ما يعينه على ذلك، وهو أن يستحي من الله تعالى كما يستحي من رجل ذي هيبة من قومه. فإذا ما وضع الإنسان في ذهنه وفي حسبانه هذا المعنى، فإنه يعينه على تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا كان يستحي من بعض أهله ومن بعض قومه، خاصة أهل الصلاح وأهل التقوى، ومن لا يريد أن يطلع على عورة الله فإنه يستحي منه ويهابه. فإذا كان الإنسان في دنياه يستحي من بعض قومه ويهابهم ويتجنب أن يقع في عيبة أمامهم، فإنه ينبغي أن يضع في حسبانه أن الله تعالى مطلع عليه في كل الأحوال، وأن الله سبحانه وتعالى دائما الاطلاع على ما يقع منه. فإن كان يستحي من هذا الإنسان فحياؤه من الله من باب أولى. قال: ومعنى ذلك أن يستشعر دائما بقلبه قرب الله منه واطلاعه عليه فيستحي من نظره إليه. قال: وقد امتثل معاذ رضي الله تعالى عنه ما وصاه به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني ومن علامات تطبيق معاذ رضي الله تعالى عنه لهذه الوصية أن عمر رضي الله تعالى عنه كان قد بعثه على عمل، يعني عاملا من العمال وواليا من الولاة وأميرا من الأمراء. قال: فقدم وليس معه شيء، يعني من حطام الدنيا ليس معه شيء، فعاتبته امرأته، لأن عادة الناس أن من ولي عملا أو أن من عمل عملا أن يتكسب من خلال هذا العمل وأن يحصل على شيء من المال، فكيف وقد عمل ولم يتكسب شيئا؟ هذا محل المعاتبة. قال: فقال: كان معي ضاغط، يعني كان معي من يضغط علي بحيث لم أتكسب شيئا. وظنت المرأة أن عمر رضي الله تعالى عنه أرسل معه من يراقبه، ومعاذ رضي الله تعالى عنه لم يحتاج إلى من يراقبه من أهل الدنيا، وإنما جعل الله سبحانه وتعالى رقيبه، ولذلك كان همه وكان وقته كله مصروفا في هذه الولاية التي ولاه عمر رضي الله تعالى عنه، ولذا لم يحقق من متاع الدنيا شيئا. قال: كان معي ضاغط، يعني من يضيق علي ويمنعني من أخذ شيء. يقول: وإنما أراد معاذ رضي الله تعالى عنه ربه عز وجل. فظنت امرأته أن عمر رضي الله تعالى عنه بعث معه رقيبا، فقامت تشكوه إلى الناس، والظاهر أنها قامت تشكو عمر رضي الله عنه إلى الناس من أنه ما اكتفى بأن بعث معاذا حتى جعل معه من يضغط عليه. قال: ومن صار له هذا المقام، وهو الشعور والإحساس بالمراقبة، بأن الله تعالى يراقبه وأن الله تعالى يطلع على أعماله وأنه يحرص على أن يستحي من الله، قال: ومن صار له هذا المقام حالا دائما أو غالبا فهو من المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه. وهذا هو الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن فسر الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعبدون الله كأنهم يرونه، ومن المحسنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ومعنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش يعني لا يقعون فيها. وقوله إلا اللمم، هل معنى أنهم يعني يقع منهم الصغائر؟ هذا ما فسر به بعض أهل العلم الآية. ومنهم من قال إن معنى اللمم يعني أن يخطر في بالهم، في بال أحدهم أن يهم بالوقوع في الخطأ والوقوع في المعصية، لكنه يتذكر، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني أنهم بمجرد ما يخطر في بالهم خاطر يتذكرون فيتجنبون فيستغفرون فلا يقعوا في الخطأ. وهذا شأن من لازم تقوى الله تعالى ومراقبته. قال وفي الجملة فتقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. وفي الحديث ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير أو إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. هذا الحديث يقول أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من حديث جندب ابن سفيان، لكن في سنده حامد بن آدم المروذي يقول كذبه غير واحد. والحديث رواه ابن أبي الدنيا في كتابه الإخلاص. إلا أن هذا المعنى ورد بأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه، قال فيكتب له القبول في الدنيا بحيث إن الناس تحبه. ولعل هذا هو محل إظهار وعلانية ما أسره، فإنه إن فعل الخير وإن أقام بالطاعة وإن كان ذلك سرا إلا أن هذا يظهر على آثاره ويظهر بين أهله حيث يكنون له المحبة ويرزق له القبول. وإن كان عكس ذلك بأن يقع في المعاصي فإن الله إن أبغضه نادى يا جبريل أن فلان إن الله يبغض فلان فيبغضه جبريل، وينادي في الناس إن الله يبغض فلان فيكرهه أو فأبغضوه فيكتب له الكراهية بين الناس. ومحل الشاهد أن العمل الطيب وأن العمل الصالح يكسب صاحبه يعني محبة، لأن الله سبحانه وتعالى يكتب له القبول في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. قال روي هذا مرفوعا وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من قوله، يعني إن هذا الحديث موقوف. قال وقال أبو الدرداء ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغضة في قلوب المؤمنين. وهذا هو تفسير لما أشرت إليه من الحديث السابق. قال سليمان التيمي إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته، يعني آثار هذا الذنب تظهر عليه. وقال غيره إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله، ثم يجيء إلى إخوانه فيرون أثر ذلك، يعني أثر ذلك الذنب عليه. والمراد إن إخوانه الذين يرون أثر ذلك يعني إخوانه أهل التقوى وأهل الصلاح. وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحق المجازي بذرات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة، ولا يضيع عنده عمل عامل، ولا ينفع من قدرته حجاب ولا استتار، لأنه سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق. ومن التمس محامد الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. وهذا يؤيده ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: من التمس رضا الله بغضب الناس أو بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه أو أرضى عليه الناس. ومن التمس رضا الله ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قال أبو سليمان: الخاسر من أبدى للناس صالح عمله، وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. يعني أنه في حال السر يبدي السيئة ويبدي الخطأ ويظهر منه القبيح، وفي حال الجهر يبدو منه صالح العمل. وهذا ضرب من ضروب الرياء وضرب من ضروب النفاق، فإن هذا من شأن المنافق، وهذا مثل ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قال: ومن أعجب ما روي في هذا ما روي عن أبي جعفر السائح قال: كان حبيب أبو محمد تاجرا يكري الدراهم. ولعل هذه معاملة كانت موجودة ينشأ عنها الربا، أو هي ضرب من ضروب الربا، يكري الدراهم. قال: فمر ذات يوم فإذا هو بصبيان يلعبون، فقال بعضهم لبعض: قد جاء آكل الربا. قال: فنكس رأسه وقال: يا ربي أفشيت سري للصبيان. قال: فرجع فجمع ماله كله وقال: يا ربي إني أسير وإني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقني. فلما أصبح تصدق بالمال كله وأخذ في العبادة. ثم مر ذات يوم بأولئك الصبيان، فلما رأوه قال بعضهم لبعض: اسكتوا، فقد جاء حبيب العابد. قال: فبكى وقال: يا ربي أنت تذم مرة وتحمد مرة وكله من عندك. يعني أنه رأى آثار أعماله الخيرة وآثار أعماله السيئة، والله أعلم. وهذه قصص يعني كما هو معلوم يذكرها أهل العلم على سبيل العظة والعبرة. هذا ما كتبه المصنف رحمه الله حول الجزء الأول من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. نعم. هو يقولون إن من أسماء الله الستير، هكذا الذي جاء به النص، ولم يأتي بالستار. ولذلك بعض أهل العلم يقول إن يعني من الأسماء الحسنى الستير، لأن الستار أو الساتر، مع أن الستار صيغة مبالغة من سترة، والستير أيضا صيغة مبالغة لكنها لهجة من اللهجات، لهجة عند العرب عند من يعني يميل الكلمات، فبدلا من أن يقول الستار يقول الستير. وما دامت قد جاءت بهذه اللفظة ولا خلاف يعني من حيث المعنى، ولهذا من رخص من أهل العلم أن يسمى الإنسان عبد الستار، يعتبر هذه لهجة ولغة، ولا فرق بين قولنا ستار وستير. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعليقا على قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها، قال لما كان العبد مامورا بالتقوى في السر والعلانية، لكن العبد قد ينسى وقد يغفل فيبدو منه أو فيعمل خلاف التقوى، ولهذا نبهه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قصر في أمر من أمور التقوى فإن له فرصة يستدرك بها تلك الغفلة وذلك الخطأ وذلك الموقف الذي وقع فيه وأخطأ فيه، يمكنه أن يتدارك بأن يتبع هذه السيئة التي ارتكبها يتبعها بحسنة، وهذه الحسنة تكون لها ماحية. ولذلك ذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله إلى أن فعل الحسنات يمحو ويكفر السيئات، يكفر السيئات، واعتبروا أن من مكفرات الذنوب اتباع الحسنة السيئة، وهذا خلاف مذهب المعتزلة الذين يزعمون أن السيئات تحبط الأعمال والحسنات لا تكفرها، ومذهبهم في هذا مذهب فاسد، وإن كانوا اختلفوا فيه، فمنهم من يرى أن الحسنات لا تكفر السيئات، وهذا رد للنصوص الواردة، ومنهم من يرى أن السيئات تحبط الحسنات، ومذهبهم الذي بنوه على ما يسمونه بالعدل من الأحكامهم الخمسة، ما يسمونه بالعدل، خاضوا في هذه المسألة مع أن الحكم فيها واضح بين، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه هذا وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وقد أظهر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى أيما يظهر، فقد ورد أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع في السوق، فجاءت إليه امرأة تشتري منه، فرأى منها ما يعجبه، هم بها سوءا، فقال لها وهي يعني تفاصله فيما تريد أن تشتري، قال لها إن عندي بداخل المكان ما هو أجود وأفضل من هذا الذي في خارجه. ودخلت المرأة المكان ظنا منها أنه سيبرز لها ما عنده من خير، فراودها عن نفسها ونال منها وفعل بها بعض الأشياء كالتقبيل واللمس ونحو ذلك، إلا أنه يعني ما وقع في فاحشة. ثم أدركته رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه وتذكر، فترك المرأة في دكانه وهرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له أمره ويعرض عليه ما وقع فيه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل، فجلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجلس حتى حان وقت الصلاة، وطلب منه أن يتوضأ، فلما توضأ وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالقرآن ينزل في قوله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الآية وبين له أن الله غفر له بسبب إتباعه الحسنات السيئات. نعم ما أذكرها الآن، إنما هي العدل معروفة مشهورة في كتب المعتزلة القواعد الخمسة. قال قوله وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، لما كان العبد مامورا بالتقوى في السر والعلانية، مع أنه لا بد له أن يقع منه أحيانا تفريط في التقوى، إما بترك بعض المامورات أو بارتكاب بعض المحظورات، فأمره أن يفعل ما يمحو به هذه السيئة وهو أن يتبعها بالحسنة. قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يتبعن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أصاب من امرأة قبلة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فسكت يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية فدعاه فقرأها عليه، فقال رجل هذا له خاصة؟ قال بل للناس عامة. قال وقد وصف الله المتقين في كتابه بمثل ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية في قول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهذه الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى بين فيها أن فعل الحسنات بعد الوقوع في السيئات يمحوها ويزيلها ويكفرها. ولهذا كان من مبادئ أهل السنة والجماعة أن عمل الحسنات وفعل الحسنات يكفر السيئات، يكفر يعني يزيل أثار هذه السيئات، وأن من مبادئ أهل السنة والجماعة أن التوبة تجب ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كمن لا ذنب له. وهنا يعني يورد المصنف رحمه الله أمرا قد يستغربه البعض، وهو ما الحكم فيما لو أن إنسانا وقع في ذنب ثم تاب منه ثم عاد ووقع في مثل ذلك الذنب، فهل له من توبة أو لا؟ بين المصنف رحمه الله فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبد إذا وقع في معصية ثم تاب منها يتوب الله عليه، فإن عاد ووقع في هذه المعصية وتاب منها أيضا يتوب الله عليه، وإن تكرر ذلك الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بأن يتوب عليهم. وفيما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان توعد بني آدم بأنه يحملهم على الوقوع في الإثم، وأنه يحملهم على أن يقعوا في المعاصي، فأخبر الله سبحانه وتعالى ووعد بأنه يغفر لهم وإن تكررت منهم هذه المعاصي ما داموا يستغفرون الله سبحانه وتعالى، فإنهم متى ما تابوا إلى الله واستغفروه يجدون الله سبحانه وتعالى توابا رحيما غفورا رحيما. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يعني من العبد وبين له وبشره بأنه يقبل توبته إلا إذا بلغت الروح الحلقوم، فعندئذ لا توبة، حيث ينكشف الغطاء وحيث يعلم الإنسان أنه يعني بلغ حد المفارقة للدنيا، فعندئذ لا تقبل توبته. أما ما دامت روحه في نفسه وما دام قادرا على التوبة والعمل فإن الله يتوب عليه. والله سبحانه وتعالى وصف التوبة في هذه الأحوال بأنها توبة عن قرب، وبأن من يتوب يتوب من قريب، فإن الله يتوب عليه وإن الله يغفر له. لكن إذا تجاوز الروح الحلقوم أو وصل درجة المشاهدة، يعني مشاهدة خروجه من الدنيا، فإنه عندئذ لا تقبل له توبة. يقول رحمه الله نعم ايش فيه مزمن، الله يتوب عليه ما دام لم تخرج الروح ولم تبلغ الروح الحلق، حتى وإن كان المرض طال، لأن هذا المرض نفسه كفارة، المرض نفسه ضرب من ضروب، يعني سبب من أسباب مغفرة الذنوب. فإن شاء الله يعني الله سبحانه وتعالى يهيئ له ما يزيده توبة. قال: فوصف المتقين بمعاملة الخلق بالإحسان، بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم بالاتفاق وكظم الغيظ والعفو عنهم. هذا تفسير الآية، وهي قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هؤلاء المتقون؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء. هذا أول الأحوال، ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، يعني إذا ما تعدى عليهم الناس، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ثم يبشر الله تعالى المؤمنين يقول: ومن يغفر الذنوب إلا الله، ما داموا لم يصروا عليها وما داموا استغفروا منها فإن الله يغفرها، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال: فجمع بين وصفهم ببذل الندى، يعني بالإنفاق، واحتمال الأذى، وهذا معنى قوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وهذا هو غاية حسن الخلق الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه. ثم وصفهم بأنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا عليها، فدل على أن المتقين قد يقع منهم أحيانا كبائر وهي الفواحش، وصغائر يعني تقع منهم وهي ظلم النفس، لكنهم لا يصرون عليها، لكنهم لا يصرون عليها، بل يذكرون الله عقب وقوعها فيستغفرونه ويتوبون إليه منها. والتوبة هي ترك الإصرار، لأن الإصرار على الصغائر كما يقول أهل العلم يصيرها إيه؟ كبائر. وكما يقول أهل العلم إنه لا كبيرة مع التوبة ولا صغيرة مع الاستغفار. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، مع التوبة والاستغفار. ومعنى قوله ذكروا الله أي ذكروا عظمته وشدة بطشه وانتقامه وما توعد به على المعصية من العقاب، فيوجب ذلك لهم الرجوع في الحال والاستغفار وترك الإصرار. وقال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي مبصرون للحق فيتوبون إلى الله ويستغفرونه ويرجعون. قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. قال: ثم أذنب ذنبا آخر، إلى أن قال في الرابعة، يعني كرر الأمر 4 مرات، إلى أن قال في الرابعة: فليعمل ما شاء، يعني ما دام على هذه الحال كلما أذنب ذنبا استغفر منه، وأن الله تعالى يغفر له. رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. لكن يقول هو من طريق أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر رضي الله عنه، وأن الإمام الترمذي قال: هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي، والحديث أيضا أخرجه أبو داود في سننه. فمعنى هذا أنه يعني قول موقوف على أبي بكر رضي الله عنه، لكن مثل هذا وإن كان موقوفا إلا أن له حكم الإيه؟ حكم الرفع، لأنه ليس مما للرأي فيه مجال. نعم. يحتمل سواء الذنب نفسه الذي ارتكبه أولا يعني أو أنه فعل ذنبا آخر، لأن الإنسان عرضة لإما أن يداوم على ذنب أو أنه تتنوع ذنوبه، لكن العبرة في ذلك أنه يستغفر الله ويتوب إليه. قال: وخرج الحاكم يعني في مستدركه على الصحيحين، يقول في هذا حديث على شرط البخاري، لكن الشيخين لم يخرجاه، والإمام الذهبي وافق الحاكم في هذا الحكم. قال: وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه، ولا يمل الله حتى تملوا. يعني إن الله سبحانه وتعالى لا يمل يعني من مجازات عبده حتى يمل العبد، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما يفعله عباده، وأنه سبحانه وتعالى كما جاء في قوله: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فإن استغفر العبد، وفي الحقيقة إن فعل العبد الذنب ثم لجوءه واستغفاره هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، يوفقه جل وعلا على هذا الفعل وهو الاستغفار. ومعلوم أن من تاب واستغفر فكأنه لم يقع في الذنب، التائب عن الذنب كمن إيه؟ لا ذنب له. قال: وخرج الطبراني لكن بإسناد ضعيف، هكذا بين الإمام ابن رجب رحمه الله، قال: من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء حبيب بن الحارث إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل مقراف للذنوب. ومعنى مقراف يعني كثير اقتراف الذنوب، لأن هذه الصيغة مفعال من صيغ المبالغة. قال: فتوب إلى الله عز وجل. هكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم حبيبا. قال: أتوب ثم أعود. قال: فكلما أذنبت فتوب. قال: يا رسول الله، إذا تكثر ذنوبي؟ قال: فعفو الله أكثر من ذنوبك يا حبيب. يا حبيب بن الحارث. قال: وخرجه بمعناه من حديث أنس، يعني الطبراني روى هذا الحديث من مسند عائشة رضي الله تعالى عنها ومن مسند أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا لكن بإسناد ضعيف. وخرجه أيضا بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أي فكأنه روى الحديث من ثلاثة مسانيد: مسند عائشة ومسند أنس بن مالك ومسند عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها واستغفر الله لم يحبسها شيء حتى يمحاها أو حتى يمحاها. هذا الحديث علق المحقق عليه قائلا رواه البزار في يعني في مسنده من حديث محمد بن المثنى قال حدثنا عمرو حدثنا عمر بن أبي خليفة قال سمعت أبا بدر وهو بشار بن الحكم الضبي عن ثابت عن أنس يقول ورجاله ثقات إلا أبا بدر. فقد قال أبو زرعة منكر الحديث، وقال ابن حبان ينفرد عن ثابت بأشياء ليست من حديثه، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، يعني إنهم ضعفوا هذا الحديث وعدوه من منكرات أبي بدر، وأبو بدر هو بشار بن الحكم الضبي. نعم. ها ما نسامع شروط التوبة ثلاث: الإقلاع عن الذنب، والعزم على أن لا يعود، والندم على ما فات. فهو عندما تاب كان محققا هذه الشروط، لكن غلب عليه الشيطان، فلما غلب عليه الشيطان وقع في ذنب آخر، فعليه أن يستأنف، لأن هذا دوره وهذا هو المطلوب منه في هذه الدنيا، أن لا يصر عليه على معصية. قال وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي رضي الله تعالى عنه قال خياركم كل مفتن، خياركم كل مفتن تواب. قيل فإن عاد قال يستغفر الله ويتوب، قيل فإن عاد قال يستغفر الله ويتوب، قيل فإن عاد قال يستغفر الله ويتوب، قيل حتى متى؟ قال حتى يكون الشيطان هو المحسوب، يعني ما دام قادر على التوبة فعليه أن يتوب، وإن تكرر منه الإثم. قال المفتن كمعظم ومكرم الممتحن يمتحنه الله تعالى بالذنب ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب. وأما قوله المحسور هو الشيطان، فالمحسور هو الذي بلغ الغاية في التعب والإعياء، أي إن الشيطان ييأس من إغواء الذي يدوم على التوبة. قال وخرج ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا الحديث قال أخرجه ابن ماجه وأخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والشهاب القضاعي في مسنده كلهم من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه، والمراد بأبي عبيدة يعني ابن عبد الله ابن مسعود. وهذا سند رجاله ثقات إلا أنه منقطع، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. قال وقد رواه عبد الرزاق كما في موضح أوهام الجمع للخطيب عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن مسعود موقوفا. قال وحسنه الحافظ ابن حجر بشواهده فيما نقله عنه السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة، يعني كأنه يميل إلى ثبوت هذا الحديث. وقيل للحسن يعني البصري رحمه الله ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفره من ذنوبه ثم يعود، ثم يستغفره ثم يعود؟ فقال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه، فلا تملوا من الاستغفار. قال وروي عنه أنه قال، يعني الشيطان يتمنى أن الإنسان يستحي فلا يستغفر، لكن علينا أن نستغفر لأن في ذلك مذلة للشيطان. قال وروي عنه أنه قال ما أرى هذا إلا من أخلاق المؤمنين، يعني أن المؤمن كلما أذنب ذنبا تاب. وقد روي المؤمن مفتن تواب، وهذا كما هو من قول علي رضي الله عنه. نعم. احنا شرحنا هذه الآية في أول الدرس، تكنت نائما وقلنا إلا اللمم، يعني إما صغار الذنوب، هذا ما فسر به كثير من أهل العلم، قالوا يعني المؤمن يتجنب الكبائر لكن قد يقع في الصغائر، والوقوع في الصغائر يستغفر منها فالله يغفر له، أو أن المراد إلا اللمم يعني أنه يهم بالذنب لكنه لا يقع منه. قال وروي من حديث جابر بإسناد ضعيف مرفوع المؤمن واه راقع فسعيد من هلك على رقعه، لكن هذا الحديث يقول رواه الطبراني في مسنده في معجمه الصغير وفي سنده سعيد بن خالد الخزاعي وهو ضعيف. وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى ضعفه، قال وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خطبته من أحسن منكم فليحمد الله، ومن أساء فليستغفر الله، فإنه لا بد لأقوام من أن يعملوا أعمالا وظفها الله في رقابهم وكتبها عليهم، يعني أن هذا مما يجري به القضاء والقدر، لكن العبد الموفق أن الله يوفقه فيتوب. وقد مر بنا فيما جاء إن لولا أنكم تذنبون وتستغفرون وتتوبون إلى الله لأبدلكم الله بقوم يذنبون ويستغفرون، لأن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه التواب الرحيم، ومن صفاته أنه العزيز الجبار. فظهور آثار هذه الصفات لا بد أن يظهر في هذا الكون، فكان من فضله سبحانه وتعالى أن أجرى وقدر على بعض عباده أن يقع في الخطأ ثم يتوب ويستغفر. وهذا أبو البشر آدم عليه السلام، مع أن الله سبحانه وتعالى خلقه بيده وأسكنه الجنة ونعم في الجنة، لكن قدر عليه وقضى أن يقع في تلك المعصية التي وقع فيها، حيث أكل من الشجرة التي نهاه الله أن يأكل منها. ثم إن الله سبحانه وتعالى قضى له بالتوبة فتاب، فكان كمن لم يقع في الذنب، والله أعلم.